افكارهم ومشاعرهم وطموحاتهم في الحياة ازاي، مش بس الجنة وكمان ديني، ديني احتراماتهم ايه، مشاغلهم ايه، شايفين سيدنا جعفر ابن ابي طالب يعني، يعني ربنا يعافينا لو واحد قناة قطعت وهو ماسك الراية هتفكر في ايه؟ بالله عليك هتفكر في ايه؟ هتفكر في ايديك، تمسك ايديك ازاي؟ انما سيدنا جعفر ابن ابي طالب لما كان ماسك الراية وايديه اتقطعت ما فكرش غير في الراية، قام ماسك بايديه الثانية الراية اتقطعت ايديه لغاية ما اصطدمها وقتل، والرسول عليه الصلاة والسلام اخبر ان له جناحين في الجنة بالايدين اللي ضحى بهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال له عبد الله بن رواحة شاف المنظر جري يمسك الراية. بالله عليك يا اخي، بالله عليك يا اختي، بالله عليك يا جماعة، لو انت مكان عبد الله بن رواحة وشفت ده حصل في جعفر بن ابي طالب هتتقدم وتمسك الراية؟ هتتقدم وتمسكها؟ ما كنتش هتروح تجاهد اصلا، مش هتتقدم وتمسك، ما كنتش هتدخل معركة من الارض. قال له امال ايه يا جماعة، احنا يا جماعة لو كنا على عهد النبي ده والله رغم الشوق للنبي الحمد لله ان احنا ما جيناش على عهد النبي، كان زمانتنا الوقت مذكور اسمائنا في فصل المنافقين في كتب السير، ده حاجة فضل من الله سبحانه وتعالى. كنا نعمل ايه في الوقت ده يا جماعة؟ سيدنا عبد الله بن رواحة جاب له ابن عمه يعني قطعة لحم كبيرة كده عشان يأكلها في هذه الغزوة، غزوة مؤتة وكانت غزوة عسيرة على المسلمين، جاب له حتة لحمة كده يأكلها، شايفين؟ فنعش منها نعشة، كل منها حتة، وهو بياكل سمع حطمة بين الناس، سمع جيش المسلمين بيحصل فيه ايه؟ دربكة، فقال، ركز معايا في الكلمة دي، وانت في الدنيا؟ وانت في الدنيا؟ يعني ايه وانت في الدنيا؟ بقى وانت يا عبد الله ابن رواحة عايش لسه بلحمك ودمك وبتتنفس، يحصل للمسلمين كده وانت في الدنيا؟ وانت في الدنيا؟ وانت في الدنيا المسلمين يحصل لهم اللي بيحصل لهم في العراق وافغانستان والدنيا دي؟ وانت في الدنيا تختصب المسلمات؟ وانت في الدنيا تسقط رايك الحلة؟ وانت في الدنيا يحصل كده للمسلمين؟ وانت في الدنيا؟ شايفين الكلمة يا جماعة؟ فقام وقاتل حتى قتل. كلمة كلمات الصحابة والله يا جماعة لما نجمعها كده، والله يا ابي لو كان غير الجنة لأثرتك، ولا يقول وانت في الدنيا، تحس انك انت في عالم لولا الروايات والاسانيد كنا قلنا ان احنا في خيال. الناس دي يا جماعة، الناس دي ايه؟ ابو عقيل اول من اصيب في غزوة اليمامة اللي كانوا بيقاتلوا فيها مسالمة الكذاب، اول من اصيب جاله رمح دخل ما بين كتفه وما بين قلبه، ما اصابش قلبه، دخل في صدره بس، ولكن خلاه خلاص قعيد مش قادر يعمل حاجة. فهو نايم قعيد سمع في وسط المعركة صوت ينادي يا للانصار، الله الله الكرف على عدوكم، صب ينادى على الانصار، وكان ابن عمر معاه فحاول يقوم ويصحى، فابن عمر بيقوله ليس انت، هتقوم تعمل ايه انت بتموت؟ فقال اما سمعته يناديني، يناديك ده بيقول يا للانصار، هو قال يا ابا عقيل. شايفين يا جماعة لما اجي الوقت يا مسلمين هتقول ده انا بتنادى؟ يا مسلمات هتقولي ده انا اللي بتنادى؟ احنا الوقت يا جماعة بنعاني من ظاهرتين في غاية الخطورة، ظاهرة الزحلقة وظاهرة الفلترة. ظاهرة الزحلقة ان هي اجي اتكلم عن صحابة، سبحان الله ده الناس فعلا طلعت وحشة اوي، لا لا لا لا ده الشباب ضايع، الحمد لله على نعمة الايمان. ظاهرة الزحلقة محدش بيجيب الحاجة على الدماغ، كله بيزحلقة من على دماغه. وظاهرة الفلترة ان اللي بيعجبه يدخله واللي ما بيعجبوش يطلعه، يعني هو بيسمع الكلام ويشوف ايه اللي جاي على مزاجه وايه اللي مش جاي على مزاجه، فده لا ده بينادينا انا، ما مالكش انت، ما قالش ابا عقيل بينادينا انا، والله لو دعاني لاجبته ولو حبوا، يا سلام يا جماعة ولو حبوا، والله لو يعلم الشباب ثواب الالتزام في هذه الايام اللي فاتت فيها الناس لاتوا الى بيوت الله ولو حبوا، والله لو يعلم الناس ثواب نصرة الدين في الايام اللي تخاذل المسلمين فيها عن نصرة الدين لاتوه ولو حبوا. في غزوة احد لما المسلمين انفضوا عن النبي قال ايه؟ من يدافع عني وهو معي في الجنة، الثواب زاد لان الكل تخاذل. اه لو نعرف يا جماعة الثواب اللي بيستنى اهل الدين في هذه الايام عند الله سبحانه وتعالى. اي والله يا جماعة، سيدنا ابو عقيل لغاية في الرمق الاخير ابن عمر جاله في اخر اليوم وهو في الرمق الاخير قال له لمن الكرة او لمن النصر؟ مين اللي بينتصر؟ ابو يموت. فقال قتل الله عدو الله، مسيلمة اذى، فرفع يده الى السماء وقال الحمد لله ثم مات. الوقت اموت وانا مطمن بقى، مش مطمن على عيالي، مطمن على ديني. كان ده كان ده همهم يا جماعة، ديني دين خباب. خباب كان بيقول والله، كان مرة قعد مع الصحابة وكشف ظهره، بصوا على ظهره اتفزعوا، قالوا ايه ده؟ كان بيتعذب في اول مكة لما اسلم، قال والله لقد اوقدوا نارا فما اطفأها الا ولك ظهري، حط ظهري عليها ما تطفأش النار الا ظهري. فلما شاف منظر ظهره صدر، شايفين يا جماعة عشان ديني واستحمل وصبر وثبت وكمل في الاخر عشان دينه سعد والمقداد لما دين احتاج. النبي بيقول في غزوة بدر اشيروا عليا ايها الناس، هتخرجوا معايا ولا لا؟ هتجاهدوا معايا ولا لا؟ هتشيلوا الدين ده ولا مش هتشيلوه؟ فقام المقداد بن عمرو وقال له يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا وراءكما متبعون. والله يا رسول الله لو سرت بنا الى برق الغمال ارض الحبل لجالدنا معك حتى تبلغها يا رسول الله. ام سعد بن معاذ قال له والله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه وراءك وما تخلف منا احد. سبحان الله. شايفين يا جماعة؟ شايفين الهم بتاع الناس دي؟ شايفين الناس دي يا جماعة؟ الناس دي ايه الهم اللي كان فيها؟ والموضوع ده سهل ولا صعب يا جماعة؟ سهل ان احنا نبقى كده ولا صعب يا جماعة؟ سهل ولا صعب؟ لما خلق الله الجنة والنار في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل جبريل الى الجنة فقال له انظر اليها، فذهب سيدنا جبريل ونظر للجنة ثم عاد وقال وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها. اللي هيسمع عن القصور والانهار ده لا يمكن، اللي هيسمع عن الجنة ده حياته كلها هتقف لغاية ما يدخلها. فحفها الله بالمكاره ثم قال الفتن بقى، ثم قال له اذا فانظر اليها. فلما راح شاف المكان اللي حواليها رجع وقال وعزتك لقد خشيت الا يدخلها احد. فقال له فاذهب فانظر الى النار، فذهب فنظر الى النار فقال وعزتك لقد خشيت وعزتك لا يدخلها احد. يعني ايه؟ لا يمكن حد يسمع عن النار دي ويبقى عائل ويعمل اي حاجه تدخله النار دي، لا يمكن. فحفها بالشهوات ثم قال له اذهب فانظر اليها، فذهب فنظر اليها فرجع وقال وعزتك لقد خشيت الا يدخلها احد. هو الموضوع سهل ولا صعب يا جماعه؟ سيدنا جبريل نفسه ادى اجابتين، مره قال الموضوع سهل جدا ومره قال الموضوع صعب جدا. امتى سيدنا جبريل قال الموضوع سهل؟ لما بطل اللي جوه، لما بطل اللي جوه الجنه والنار. وامتى سيدنا جبريل قال الموضوع صعب؟ لما بطل اللي بره، لما بطل اللي حوالين الجنه والنار. عايز الموضوع يبقى سهل عليك، خلي قلبك مع الجنه والنار، خلي قلبك مع الاخره مش مع الدنيا. على قد ما قلبك مع الاخره على قد ما الموضوع سهل، انما طول ما الدنيا مالي قلبك الموضوع ده صعب جدا، هيبقى اسهل مما تتصور. يبقى فهمنا يا جماعه ازاي نوصل اللي وصلوا له؟ معادله بسيطه جدا، معادله في غايه السهوله. الدنيا ما تبقاش في قلبك وتبقى من اهل الاخره، ويبقى قلبك مع الجنه والنار دائما. تصل الى هذه المعادله. طبعا الصحابه الهم اللي كان عندهم ده ما كانش هم نظري، ما كانش هم مزاعم باللسان، كان هم عملي بيترجم في صوره واقع. عشان كده كنا نلاقي رجال الصحابه طلعوا كل فتن الدنيا بسبب ايمانهم وثباتهم. ازاي؟ حتى فتنه الزواج، حتى فتنة الزوجة اللي ممكن تبقى اقرب حاجة للانسان في الدنيا وتبقى مكان السكن للانسان وتبقى الزوجة اعلى، كمان دينهم كان اعلى عندهم من الزوجة. جليبيب، سيدنا جليبيب، سيدنا جليبيب يا جماعة، وسيدنا حنظلة، قصص فيه قصص كثيرة جدا. سيدنا حنظلة كان يعني الشاب دلوقتي ما شاء الله عينيه هيئة قرصات، يقعد يجيب دي ويجيب دي ويجيب دي ويجيب دي، وكمان مشي مع 20 بنت قبل ما يلتزم فشبعان، ما هوش محروم. سيدنا حنظلة كان في ليلة دخلته لما نادى داعي الجهاد، سيدنا حنظلة طبعا كان غض البصر عنده 100%، وكان شاب نشأ فيه طاعة الله وليس له صبوة، ما تعرفش على بنات قبل كده، وفي نفس الوقت مراته لسه جميلة لم يرى منها الا الحسن، لسه العملية ما اتمتش، وشاف جلابية المطبخ بقى وشاف برفانات البصل النفاذة، فلسه الموضوع بالنسبة له بلد خالص، مش عارف انها كروات لسه. فسيدنا حنظلة في هذا الوقت لا حي على الجهاد، عمل ايه؟ خرج وفرج زوجته. سيدنا حنظلة غسيل الملائكة، شايفين يا جماعة؟ يخرج ويطرد يطرد عشان دينه، عشان دينه. عقبة بن الحارث، عقبة بن الحارث ده صحابي جاي يسلم يقول لا اله الا الله، قالوا له استنى، استنى ايه؟ مراتك، تخيل وانت جاي لسه داخل كده، مراتك اختك من الرضاعة، يعني ايه؟ يعني لازم تطلقها. تخيل، ده احنا بنقول للشاب عشان تدخل الالتزام سيب البنت اللي انت ماشي معاها، يقول مش قادر، ده قال له سيب مراتك وام عيالك،

لنظرت ايه لولا ان فلفت نظري عنها لما ذكرت غيرتك يا عمر. شلت نظري. فسيدنا عمر عمل ايه يا جماعة؟ بكى. فقال او منك اغار يا رسول الله. سيدنا عمر بكى ليه يا جماعة؟ على فكرة الحتة دي ممكن ما يفهمهاش غير واحد عايش الموقف ده. سيدنا عمر بكى ليه يا جماعة؟ عارفين سيدنا عمر بكى ليه؟ ممكن يكون ناس معانا الوقت حاسين بالاحساس ده. احيانا بيجي لك احساس تحس ان ربنا ممكن الشاب يقول لك ربنا مش عايزني. لقيت بتشوف رؤى وحاسس ان حياتك كلها مشاكل وحاسس ان ربنا ما يعني سايبك في المشاكل. فتقول بس ربنا غضبان عني. انا وحش. انا ضايع. رغم انك مجتهد في الدين. ورغم انك كويس في الدين انا وحش. انا ما استاهلش. انا. وتفضل في حالة ضيق وقرب شديدة. تلاقي واحد بيتصل بيك في التليفون يقول لك تصدق ان انا شفت امبارح رؤية كان فيها النبي وكنت انت فيها والنبي مش عارف عمل ايه. تقول انا كنت في رؤية مع النبي. تعمل ايه? ينهمر البكاء من عينك. انا كويس. معقول انا مش وحش? معقول انا مش انسان ضايع? لهذا بكى عمر يا جماعة. عمر مش مصدق. انا ليا اخر في الجنة. انا ليا جريه. انا يا رسول الله. لان كلما بيزيد الايمان بتحس بالتقصير اكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف قوم من المؤمنين. على ماذا تجتمعون? فقالوا في جنازة رسول الله بيحفروا قبر. فجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعت. ثم جثى على ركبتيه على القبر. ثم اطال في البكاء ثم قال يا اخواني لمثل هذا فاعدت. لمثل هذا فاعدت. سيدنا عمر بن الخطاب كان مع عبد الله عبد الرحمن بن عوف لغاية ما وصلوا الى قبور البقيع. كان عبد الرحمن بن عوف ماسك ايدين سيدنا عمر. سيدنا عمر نزع ايده من ايده. ثم القى بنفسه على قبر. واجهش في البكاء. فابن عوف بيقول له ما هذا يا امير المؤمنين? فقال له ليت ام عمر لم تلد عمر. انسيت هذه الحفرة يا ابن عوف. نسيت الحفرة دي يا عبد الرحمن يا ابن عوف. نسيت الحفرة دي اللي مصيرك كله بيتحدد فيها. نسيت اخطر مرحلة من مراحل حياتك. فابكاني والله عبد الرحمن بن عوف بيقولها اسف. فابكاني والله انسيت هذه الحفرة يا ابن عوف. كانوا اسد في الخوف يا جماعه. بل الملائكه نفسها الرسول في رحله المعراج بيقول لما رايت جبريل وجدته كان حس البالي حس قماشه متقطعه من شده الخوف من الله سبحانه وتعالى. لما ابليس فطن جبريل وميكائيل فضلوا في غايه الرعب. فربنا قال لهما ده في الاثر طبعا دي اثار. فقال لهما الله مما تخافان? فقال يا رب نخاف ان يحدث لنا مثله. فقال فهكذا فكونا. خليكوا كده زي ما انتم. لما خلق الله النار وده اثر من الاثار برضو طارت افئدة الملائكة من قلوبهم. النار دي نخلوها الحاجة المفزعة دي نخلوها ليه? حتى خلق الله ادم فعادت افئدتهم من قلوبهم. لما ربنا خلق ادم قالوا ان النار دي مش بتاعتهم هم بقى. النار دي مش حاجة تبعهم هم. الصحابة كانوا مدرسة في الخوف يا جماعة. مدرسة في الخوف. تلاقي صحابي مش بيبكوا عند قراءة القرآن. مش بيبكوا في الصلاة. ده انت تلاقي صحابي بياكل. ده عبد الرحمن بن عوف يبكي. في ايه? ما كان مصعب هو خير مني وما تجعفر هو خير مني. وما كان رسول الله وما شبع من خبز شعر قط. تلاقي ابن مسعود وهو بيشرب مية يبكي. ما يبكيك. ذكرت قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. تلاقي سيدنا ابو طلحة زوج ام سليم يحط راسه على رجلها ويبكي. فتقول له ما يبكيك? فيقول لها ذكرت قول الله سبحانه وتعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية. وتلاقي ده يدخل بيته يبكي. وده هو قاعد لوحده كده يبكي فيها يا جماعة. اسد في الخوف. بعد كل ده يقعدوا يجتهدوا في العبادة لغاية ما الرسول يقول لهم لا كفاية عبادة كده. عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص. الرسول يقول له لا ما ينفعش الصوم كل يوم. ما ينفعش الصيام طول الليل. صوم وافطر وقم ونهلة. كانوا بيبالغوا في الطاعة لغاية ما الرسول يقول لهم كفاية. واحنا بنقصر في الطاعة لغاية ما يعني لغاية يا جماعة. كان هم بيتقال لهم ولا تنسى نصيبك من الدنيا. من كتر ما نسوا الدنيا. واحنا بيتقال لنا ولا تنسى نصيبك من الاخرة. افتكر ان في حاجة اسمها اخرة يا اخي. سبحان ربي. فكان يا جماعة ده كانت احواله. طيب يعني سمعت عن ممثل من فترة كده بيقول لك عشان يمثل الدور صح تقريبا الدور كان انه بقى اهتم تقريبا يعني. كفر خلع سبنتين قدام نيتين عشان يمثل الدور صح. سبحان الله. تذكر انت هنا ابو عبيدة بن الجراح اللي اتخلع السنتين القدامانيتين بتوعه في غزوة احد وهو بيخلع حلقات المخفر من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيخلع حلقة قامت سنة مكسورة. بيخلع التانية قامت التانية مكسورة. شوف ده اتخلع له ليه وده اتخلع له ليه. شايفين يا جماعة الاربعين يوم عاملين فيهم يا جماعة.

ده ما فيش غير اكل الاولاد بالعافية. قال لها خلاص اتفقوا ان هم ينيموا الاولاد يعللوهم وبعد كده يحطوا الاكل ويعملوا ان السراج اتطفى غصب عنهم ويعملوا هم الاثنين انهم بياكلوا ويخلوا الضيف هو اللي ياكل. سبحان الله عجب الله من صانعيهما. عارفين دي مين يا جماعة؟ هي دي رميساء امرأة ابي طلحة. عارفين الحديث الذي فيه ان رجل من الانصار مات ابنه فامرأته اخفت عنه موت ابنه لغاية ما رجع واصاب منها ثم بعد هذا قالت له ارأيت لو ان الله استرعاك وديعة ثم اخذها هيبقى في حرك في الموضوع ده؟ قال لا خلاص وديعة الله ربنا ياخذها وقت ما يشاء. قالت له فان الله قد اخذ ابنك. سيدنا حضر ومسك امرأة ابي طلحة. سيدنا ابو طلحة استشاط غضبا منها وذهب الى رسول الله يحكي له فقال له رسول الله بارك الله لكما في غابر ليلتكما. عارفين يا جماعة صاحبة اغلى مهر في الاسلام هي الرميساء. لما جوزها ابو طلحة راح قال لها اريد ان اتزوجك فقالت مثلك لا يرفض ولكن انت رجل كافر وانا امرأة مسلمة فان اسلمت تزوجتك. فكان المهر بتاعها الاسلام بتاع جوزها. فقالوا العلماء ده اغلى مهر في الاسلام على الاطلاق. الرميساء يا جماعة اثرت على جوزها ازاي واثرت على فيها ازاي. عايزين يا جماعة النساء تلتفت هذه الحقيقة وعايزين احنا نلتفت هذه الحقيقة. تأثيرك على جوزك هيبقى شكله ايه وتأثيرك على ابنك هيبقى شكله ايه. احنا مش عايزين ملتزمين سلبيين. عايزين واحدة تصب ابنها يطلع راجل او داعية او عالم. عايزين واحدة تحس جوزها على الالتزام لغاية ما يوصل لاعلى درجات الدين. عايزين واحدة الرميساء ابنها كان وهو لسه ما بينطقش تقول له يا بني قل لا اله الا الله عشان اول كلمة ينطقها في الحياة لا اله الا الله. لما كبر ودته للنبي وهبته للنبي يخدم النبي وخدم 10 سنين سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه. وتأثيرها على جوزها من راجل مشرك استلمته هو مشرك لغاية مرة حطت راسه على رجلها فبكى الحديث اللي قلناه من شوية نقل من شوية فقالت له ما يبكيك فقال ذكرت قول الله وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية. شايفين الامام ابو طلحة كان مرة قاعد في بستان كبير ليه بستان بتاعه فسمع شبه الطيور في البستان فعجبه صوتها فذكر قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون طلع البستان كله لله. انا شوفوا يا جماعة اثرت على جوزها ازاي. شوفوا الخمس ساعات اللي بيضعوا في المطبخ دول ما تسمعش فيهم شرطين. قال لها انت نفسك ما شاء الله لكان النساء طول كده يعني ما تبقيش داعية ليه ما تكلميش الناس في الدين ليه وانت نفسك ما يبقاش ليك تأثير على مراتك ليه ما يبقاش ليك تأثير على خطيبتك ليه ما يبقاش ليك تأثير على اولادك وتربيهم على منهج الله ليه. عايزين نبقى ايجابيين في اسرنا يا جماعة. عايزين نبقى ايجابيين في احنا افراد عايزين نبقى اسر عايزين نبقى مجتمع مسلم مجتمع ملتزم مش افراد ملتزمين. الرميساء الرسول عليه السلام اعطاها نشان في الاخر وقال رأيتني رؤيا من الرسول عليه السلام رأيتني دخلت الجنة فاذا انا بالرميساء امرأة ابي طلحة مع رسول الله في الجنة عليه الصلاة والسلام. الرميساء جهدت في اصعب غزوتين في حياة المسلمين عارفينهم احد وحنين. يوم حنين جوزها لقاها ماسكة خنجر ففزعت رعب قال لها ما هذا ايه اللي انت ماسكاه في ايديك ده فقالت له خنجر حتى اذا اقترب مني احد من الكفار بكرت بطنه. يا سلام شايفين يا جماعه شايفين الرجاله ستات رجاله والله يا جماعه الاخت الوقت تشيل خنجر حتى لو واحد جه عكسها ولا حاجه تعرف تتصرف معاه بدل ما يشيلها في شنطتها طبعين روج وزازه اكلادور ولا حاجه لا تشيل حاجه تعرف تتصرف بيها في المواقف المناسبه يعني. ولا كده فينا ارهابيين ولا ايه بدات النوايا تظهر اهو بقى وصلنا للخنجر شويه والرشاشه يجي بقى امرأة شايفين يا جماعة شايفين التضحية وصلت حتى الولد الابن اسماء بنت ابي بكر. اسماء بنت ابي بكر بطلة من بطلات الصحابة بطلة كل ما تقرأ عنها في اي مرحلة من حياتها تنبهر بيها. تقرأ عنها وهي طفلة صغيرة لما شقت النطاق بتاعها وحطت فيه الاكل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ابو جدها جه بعد ما سيدنا ابو بكر هاجر قال لها ابوكوا سابكوا من غير فلوس فجابت شوية حجارة في كيس وقعدت تشخشخهم وتقول له لا ده تمرينا كل الفلوس دول وكان جدها اعمى فقال لها اذا خلاص يعني يبقى يعني اعطاكم حقكم لغاية ما تقرأ عنها وهي شابة تقدم لها صحابي فقير جدا فقير جدا ولكن لانه كان من العشرة المبشرين بالجنة الزبير بن العوام قبلته وتزوجته علو الهمة فاختارت زوج. مش عايزين الاوسط مش عايزين اللي عنده عربية موديل احدث مش عايزين يا جماعة صاحب الدين بعد كده شهادته حاجة كويسة فلوسه حاجة انما صاحب الدين يا جماعة وانت برضو صاحبة الدين. الدين يبقى هو المقياس الاساسي للاختيار. فيعني اسماء لها بطولات في خدمة زوجها، بطولات لغاية وهي ام لما بقى عندها 97 سنة ودخل عليها ابنها عبد الله بن الزبير في اخر لحظات في حياته واخر ايام في حياتها وهو محاصر في الكعبة، الحجاج محاصره في الكعبة، بيقول لها يا امي انت نزلت لهم، لو سبت لهم الحكم اللي انا فيه دهوت اعطوني من الدنيا ما اشاء، وان جالبتهم وقتلوني ممكن يعملوا في اي حاجة. فقالت له 97 سنة يا جماعة، فقالت له يا بني ان كنت تعلم انك على الحق فاصبر على ما انت عليه حتى تموت في سبيله، وان كنت تعلم انك طالب دنيا فبئس العبد انت، اهلكت نفسك واهلكت من معك. اللهم ارحم قيامه بالليل، اللهم ارحم ظمأه بالهواجر، اللهم ارحم بره بي وبأبيه. فقال له لها يا امي هيشرحوني بعد ما يقتلوني، هيمثلوا بجثتي. فقالت له يا بني لا يضير الشاة تلخها بعد ذبحها. سبحان رب. شايفين اسماء يا جماعة؟ ضحت بده عشان المبدأ، عشان الدين. الوقت مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي احنا كلنا عارفين اهلنا عملوا معانا ايام ما جينا هنا، كلنا مجربين، الاخوة والاخوات جربنا، يعني وراء كل شاب دخل المسجد قصة كفاح، ووراء كل اخت والله من اول اللي حطت اشارب لغاية اللي لبست خمار لغاية اللي لبست نقاب قصة كفاح، قصة كفاح عشان نقعد في المكان اللي احنا عاملين فيه ده. سبحان ربي. اسماء ناشطة بنت فرعون، تعلمون ناشطة بنت فرعون اللي هو الكوافيرة، يعني الكوافيرة بتاعت بنت فرعون، يعني ناشطة بنت فرعون. فرعون لما عالم ايمان جوزها قتله، ولكن عندها 5 عيال ايتام هتعمل فيهم ايه؟ فضلت تشتغل في القصر بتاعه. فمره وهي بتسرح شعر بنته فوقع المشط، فنزلت تلقطه وقالت بسم الله، فقالت لها البنت الله ابي؟ فقالت لا، الله ربي وربك ورب ابيك. فقالت او هناك اله غير ابي؟ فراحت قالت لابوها، فابوها قام جايبها. ايه ده؟ ده بدا يبقى فيه امبارح مراتي اسلمت والنهارده دي تسلم واول امبارح وده. لا، لازم نتعامل بقى مع الدعوه اللي طالعه دي، التعامل يوقف عند حدها. فاحضرها فقال من ربك؟ فقالت ربي الله ربي وربك. فقال لها ارجعي عما انت عليه. رفضت، جاب فضر من الزيت المغلي وجاب ولادها الخمسة قدام عينيها واحد واحد ينتزعوه منها ويلقوه في الزيت المغلي امام عينيها حتى يذوب لحمه وحتى يطفو عظمه على الزيت المغلي. وكل مرة بعد ما يقتلوا طفل من اطفالها يقول لها فرعون ارجعي عما انت عليه، فترفض. ليه؟ اليقين جه في القلب خلاص، اليقين ما دام جه في القلب خلاص يا جماعة اي حاجة ممكن تحصل، اي حاجة ممكن تستحملها. منظر ابنها وهو بيشد في عظامها وهما بيجرجروه تستحمله، منظر ابنها وهو بيستغيث بيها وهو بيجرجروه تستحمله، منظر ابنها وهو بيقاوم بايديه الصغيرة اللي بيشدوه تستحمله، عشان الله سبحانه وتعالى. بعد كده ابنها الاخران الرضيع وهي بترضعه ياخدوه من ايديها، سبحان الله بسبب صبرها الرهيب الله يجري لها معجزة لم تحدث في تاريخ البشرية الا عدة مرات. فينطق الغلام قبل ان يلقى في الزيت ويقول يا امة اصبري فانك على الحق، فيثبتها الله سبحانه وتعالى. ثم يلقيها فرعون وراءه. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الاسراء اسر به يقول شممت رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة؟ فقيل لي هذه ناشطة بنت فرعون واولادها. لما ضحت بهم لله في الدنيا ربنا جمعها بهم في الاخرة. ناشطة بنت فرعون اولادها يا جماعة، اولادها ضلاها يا جماعة، ضلاها لحمها ودمها، بس ربنا، ربنا اغلى من كل شيء. لو كان غير الجنة لاثرتك، لو حاجة غير الجنة ان ولادي اغلى عندي منها، انما الجنة اغلى عندي من ولادي، اغلى عندي من ولادي. بنت تضحيات كمان في الزوج، لما الواحدة تفتن في الزوج لا الله اولى وابقى. امرأة جليبيب، جليبيب كان قصير وكان دميل يعني رضي الله عنه، فلما رسول بعته لامرأة من الانصار عشان يتزوجها فامها فزعت وابوها فزع ايه، فقالت له اتردون امر رسول الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فكأنما جلي عن والديها. شايفين الرواية يا جماعة؟ فكأنما جلي، كأنهم كانوا رموا وفتحوا، كأن اتباع سنة النبي هي النور اللي في حياتك، كأن عدم اتباع سنة النبي الضلمة، اللي عايش بعيد عن سنة النبي ده عايش في ضلمة. اما تعرف طريق النبي وتعرف طبع سنة النبي كأنما جلي عن عينيك. فرح بها رسول الله وقال له ان كنت رضيته يا رسول الله فقد رضيناه. يا سلام، شايفين الكلمة الجميلة؟ اللي ترضاه رسول الله ارضاه، اللي ربنا يرضاه احنا نرضاه يا جماعة، اللي الرسول يرضاه احنا نرضاه يا جماعة. ما يبقاش عندنا عناد على امر الله، ما يبقاش عندنا تكاليف، لا الامر ده صعب انا مش هنفذه دلوقتي، والاخت تقول لا الحجاب لا مصاري، الا مصاري، الا مصارك ازاي يا اختي؟ الله اولى من مصارك، الله اولى من حياتك كلها. الاخوات يا جماعة اصعب حاجة على النساء ان هي تغير مصارها. سبحان رب، الواحد لما يقارن بين بنت جايه لابسه خمار ما شاء الله، خمار يا كده بتطرد من النقاب، بتقول انا عايزه البس نقاب، وواحده ثانيه تلاقيها يعني لابسه حجاب يعني ايه يعني اقل من الامريكاني بسنه، يعني لسه كمان ما حصلش الامريكاني، وتقول لا طب وكده كويس وشويه. يا جماعه احنا عايزين نتقدم الى الله يا جماعه، عايزين نرمي شويه التمرات اللي في ايدينا دول، عايزين نرمي شويه الحاجات اللي احنا عايزين نتلاقى بيها عن الناس سبحانه وتعالى، وننطلق. امراه جليبيب وزينب بنت جحش، زينب بنت جحش لما الرسول ارسل لها زيد عشان يتزوجها، تضحيه هائله، واحده تتمركز اجتماع مرموق وبكل الغنى اللي هي فيه، ويتقدم لها واحد زي زيد مولى ملوش اب ولا ام حتى، محدش يعرف ابوه ولا امه، ويتقدم لها وتوافق طاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده يا جماعه؟ ايه التضحيات دي؟ وايه البطولات دي؟ بعد كل ده ايه كانوا ماشيين بقى نفخين نفسهم؟ بعد كل ده كان من شده الخوف من الله تلاقي واحده زي السيده زينب رابطه حبل ما بين عمودين من عواميد الجامع عشان لما تيجي رجليها مش قادره تشيلها في الصلاه تمسك في الحبل. بعد كل ده يا جماعه، بعد كل ده الخوف من الله كان بيمسك بقلوب النساء. اين نساء اليوم من نساء الامس؟ بل اين رجال اليوم من نساء الامس؟ اذا ذكر نساء الصحابه افتضحنا، رجال قبل النساء. سبحان ربي، فين علو الهمه يا جماعه؟ فين علو همه النساء في تربيه الابناء؟ ام حبيب، ام حبيب لما ابنها مسالمه الكذاب قطعه حته حته، وكل حته يقطعها يقول له ارجع عن دي يعني اتبع ديني وسيب دين محمد، يقول له لا انا مش سامع انت بتقول ايه اصلا، لغايه ما قتلوا. فلما راحوا قالوا لها قالت لمثل هذا اعددته. هو انا كنت بربيه ليه؟ ما عشان ده انا كنت بربيه عشان يشيل، انا كنت بربيه عشان يبقى راجل ويضحي بحياته في سبيل الله. ام سفيان، ام معاويه بن ابي سفيان لما شافوها بتربي ابنها تربيه غريبه بتحرص على تربيته جدا، فقالوا انت تربيه ليسود قومه، فقالت سكلته ان لم يسد الا قومه، ده يموت احسن لو مش هيسد الا قومه. ام محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينيه كانت كل يوم تاخذه ثم تذكر له ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه قال يغزو جيش القسطنطينيه فيفتحها فلنعم الجيش جيشها ولنعم الامير اميرها، ثم تقول له وارجو ان تكون انت الامير. كانت بتربيه على ايه يا جماعه؟ سيدنا ابو بكر بيقول اعجزت النساء ان يلدن مثل خالد، ان ينشئن مثل خالد. قال فين علو الهمه في تربيه الاولاد؟ علو الهمه في الوقوف بجانب الزوج وحث الزوج على الدين والدعوه الى الله. السيده خديجه يا جماعه، مصر ده هي كلها بال 100,000 جامع اللي فيها، بالقعده اللي احنا قاعدينها دهيت، وعشرات الاعداد اللي زيها في جوامع مصر، كمزات حسنات عمرو بن العاص اللي وجهه لمصر عمر بن الخطاب، كمزات حسنات عمر بن الخطاب. في احد الروايتين بتوع اسلام سيدنا عمر انه اسلم على ايد السيده فاطمه بنت الخطاب اخته. بعض العلماء رجح بين الروايتين، وبعض العلماء قال الروايتين يتجمع بينهم ويبقوا الاثنين صح. اسلم على ايد فاطمه بنت الخطاب، اسلمت على ايد خديجه بنت خويلد، يعني حسنات وصلاه اهل مصر كلهم في رجال حسنات واحده، ماتت قبل ما تفرض الصلاه وقبل ما تصلي لله ركعه واحده. سيده خديجه لما راحت مع سيدنا محمد لورقه بن نوفل فقال لها يعني ان قومه سيخرجوه، فالرسول قال او مخرجيه هم. السيده خديجه بقى ما قالتلوش يا محمد لا خلينا جنب الحيط، احنا لا قد ابو جهل ولا قد ابو لهب، شجعته وشدت من اجره ووقفت جنبه لغايه ما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كانت له خير العون على اداء الرساله وعلى بلاغ الامانه. السيده خديجه يا جماعه علو الهمه في العفاف، العفاف العفاف يا جماعه، الكلمه اللي اصبحت مفتقده في المجتمع الوقتي، العفاف. حديث المرأة اللي كانت تسرع وذهبت الى النبي، يا رسول الله انا لما بأسرع بتكشف، مشكلتك انك لما بتسرعي بتتكشفي، شايفين العفاف يا جماعة؟ مريضة وغصب عنها بس ما تكشفش قدام الناس. اللي اشد من الناس العفاف السيدة فاطمة، السيدة فاطمة عارف تفكر كده، انا لما اموت هيكفنوني في كفن ابيض هيبين جسمي شكله ايه، ويفضلوا ماشيين بيا الناس تبص عليا زي المقابر، ما ينفعش وكان اول واحدة عملت فكرة التابوت اللي بيتحط فيه المرأة عشان ما حدش يشوف جسمها. قالت لهم يجيبوا الجريد ويقوسوه عليها عشان ما حدش يشوفها. عفاف ان وهي ميتة الاحياء يشوفوها. الاشد منهم هما الاثنين السيدة عائشة. المرأة اللي بتصرع والسيدة فاطمة كان عندهم حياء من الاحياء. السيدة عائشة كانت تقول كنت لما سيدنا محمد وسيدنا ابو بكر دفنوا عندها في اوضتها كنت اذا دخلت تخففت من ثيابي واقول انما هو ابي وزوجي. فلما دفن عمر معنا في الحجرة كنت اذا دخلت شددت علي ثيابي حياء حياء حياء من عمر. حياء من واحد ميت يا جماعة بتستحي من واحد ميت اللي ما بيستحوش من انهم يمشوا كاشفات لعوراتهم امام شباب عينيهم زي عينين الذئب وقلوبهم مليانه شهوات اللي ما بيستحوش من الاحياء. السيدة عائشة كانت بتستحي من الاموات. شايفين العفاف يا جماعه؟ شايفين العفاف؟ لغايه الوقت فيه يعني نساء تلاقيهم لابسين لبس ياقوت وشفت عامه وتقول لك انا محجبه عايزين الحجاب السليم يا جماعه. علو الهمه في العفاف. ثلاث اسئله هنسالهم بسرعه للنساء. ثلاث اسئله. السؤال الاول قدمت ايه؟ قدمت ايه لربنا؟ قدمت ايه لربنا؟ السؤال الثاني عشان ربنا عملت ايه؟ السؤال الثالث عشان ربنا سبت ايه؟ قدمت ايه؟ الخمسه قدمت اربع رجاله اولادها للجهاد في سبيل الله واستشهدوا في معركه واحده. ام سليم قدمت ابنها لله سبحانه وتعالى وقدمت شبكتها ومهرها لله. السيده فاطمه قدمت عفشها وقيمتها لله. قال لك الخمسه قدمت اولادها. ام حارثه قدمت ضمارها لله. امرأة فرعون قدمت نفسها لله. كل دول قدموا كل حياتهم لله. انت قدمت ايه لله؟ ايه اللي انت عملتيه لله؟ امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررة. الانصاريات قلعوا ذهبهم لله سبحانه وتعالى. ناشطة بنت فرعون قدمت ضماها اولادها لله. انت قدمت ايه؟ ايه اللي عملتيه عشان ربنا؟ ايه اللي عملتيه عشان دينك؟ سمية قدمت عمرها لله. ام حرام بنت بلحان نالت الشهادة عشان الله. عملت ايه عشان ربنا؟ قدمت ايه؟ طيب ام موسى رمت ابنها في البحر عشان ربنا. وامرأة جليفيل تزوجت من لا ترضى ملا وجمالا عشان ربنا. انت عشان ربنا عملت ايه؟ عشان ربنا عملت ايه؟ امرأة فرعون بعد ما كانت سيدة مصر الاولى بقى اللي بيعذبوها الخدم اللي كانوا عندها. لغاية ان ربنا قبل ما تموت يريها فطرها في الجنة عشان يثبتها على التعذيب اللي هي فيه. انت عشان ربنا سبت ايه؟ ده دي سابت الملك عشان الله. سبت ايه انت عشان ربنا؟ سبت ايه اللي مش راضي تضحي بمظهرها وهيبقى مظهرها وقور هيبقى مظهرها زي الملكة ولكن مش راضي تضحي بالفتنة اللي في مظهرها عشان ربنا سبحانه وتعالى. هتسيب ايه عشان ربنا وهتعمل ايه عشان ربنا وهتقدم ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ الصحابة يا جماعة كان اقوى من الفتن واعلى من الفتن. كان ابو جندل ابو جندل رضي الله عنه رسول الله السلام في صلح الحديبية وهو الصحابة خلاص بيتأهبوا عشان يدخلوا يقتحموا مكة عشان يعتبروا غصبا عن اهل مكة. فجه سهيل بن عمرو للنبي النبي عليه الصلاة والسلام وافق ان هو يعقد صلح ما يدخلش بناء عليه مكة. الصحابة كانوا هيكلموا وكمان لما قعدوا يسمعوا شروط الصلح سيدنا محمد بيقول لسيدنا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل بن عمرو يقول له ايه الرحمن الرحيم ده ما يعرفش احنا الرحمن اكتب هذا الاسم. الصحابه هيتجننوا نكتب اسم ربنا. الرسول يقول له اكتب باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو يقول له عندك لو نعلم انك رسول الله ما منعناك من الكعبه اكتب محمد بن عبد الله. سيدنا علي يقول والله سيدنا علي في هذه المرحله فقد اعصابه والله لا امحو كلمه رسول الله. الرسول يقول له فين الكلمه؟ يقول له ايه يمحوها بايديه عليه الصلاه والسلام. سهيل بن عمرو يقول له ان جاءك رجل منا ولو مسلما ترده الينا. الصحابه فقدوا اعصابهم يا جماعه. مسلم يجينا من عند المشركين نرجعه بايدينا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يوافق. قبل ما يكتبوا الكلمه ابو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي بيتفق مع النبي كان اسلم في مكه وابوه حبسه في الاغلال لما سمع ان النبي قريب فك الاغلال بتاعته وطلع يجري والقى نفسه بين ظهور الصحابه. الموضوع اتفجر هنا بقى خلاص اعصاب الصحابه كانت وصلت لدرجه لا توصف. ابو جندل جاي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسهيل بن عمرو لم نكتب العقد بعد لسه ما كتبناش القضاء بعد قال له والله لو لم تدعه ما صرحتك على شيء دفني. يعني رسميا لسه ما ينفعش انك تاخده مني ما اتفقناش لسه دفني. قال له طب اجيبه ليه؟ طب حتى وديا؟ قال له لا. قال له بلا تفعل عشان خاطر يعمل كده. قال له ابدا. ابو جان صادق راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ يقول له بلى. ألست على الحق وهم على الباطل؟ بلى. ألم تعدنا أن سندخل الكعبة ونطوف؟ الرسول يقول له بلى، ولكن هل قلت لك في هذا العام؟ يا رسول الله لما نوقف الدنيا في ديننا هيتجنن يروح لقبر؟ أليس نبي الله حقا؟ ألست على الحق وهم على الباطل؟ فلما نوقف الدنيا في ديننا؟ وبعد كده لما يئس راح لابو جندل ومسك السيف بتاعه وفضل ماشي جنب ابو جندل وابوه ماشي بيه ويديله السيف ويقول له يا ابا جندل اصبر، فانما المشركون دم احدهم دم كلب، يعني خد السيف واقتل ابوك بقى. ولكن الرجل ضن بابيه ونفذت القضيه، مرضاش ياخد السيف بتاعه. شايفين يا جماعه ابو جندل فضل اللي رجعه النبي، النبي عليه الصلاه والسلام ولا بيشكر، وثبت على الدين. بعد كده سهيل بن عمرو دخل في الاسلام وكان من عظماء الاسلام. بعد كده ابو جندل ربنا ثبته وجعله فرج وفرج. طب وصالح حبيب اللي كان الصحابه معترضين عليه بسببه معظم جزيره العرب دخلت في الاسلام بعدها بسبب هذا الصلح، لان المسلمين ظهروا بقوه، مكه نفسها بتتصالح معاها. شايفين حكمه النبي عليه السلام؟ كعب بن مالك، كعب بن مالك تخلف في غزوه تبوك يقول ولم اتخلف في غزوه غيرها، وكنت في هذا الوقت اشد ما اكون استعدادا للخروج بالجهاد. كان عندي رحلتين اخرج على اي واحده انا عايزها، ولكن كان السفر طويل وكان الوقت شديد الحر وكان العدو اللي رايحين نقاطله عدو شديد، وكان الوقت ده شايفين ابتلاء ربنا بقى، وكان الوقت ده وقت طيب ثمار المدينة، الوقت بتاع جني ثمار المدينة اللي هيمشي هيضيع عليه حصاد السنة كلها. سيدنا كعب بن مالك تخلف، الشاب اللي يقول الاسبوع الجاي، سيدنا كعب بن مالك عمل كده الاسبوع الجاي بكره بعده الشاب اللي يقول ان شاء الله الدرس الجاي هلتزم ان شاء الله شهر وهعمل كذا ان شاء الله شويه وهتحجج، ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش تحجج. فلما النبي صلى الله عليه وسلم عاد فسيدنا كعب راح له، المنافقين كلهم رايحين للنبي يقولوا له معلش واعذرنا، والنبي يقول لهم ماشي خلاص. سيدنا كعب قال له يا رسول الله والله اني لذو حجه وذو جدل، لو اردت ان اكذب عليك لكذبت، ولكن ان كذبت عليك فيسخطك الله علي، وان صدقتك فارجو ان يعفو الله عني. والله يا رسول الله ما كنت اشد قوه من وقت خروج ايه؟ من وقت خروج الجيش الى هذه الغزوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اما هذا فقد صدق. خلاص خليك على جنب بقى لغايه ما ربنا يحكم فيك، انت ما كذبتش عليا خليك على جنب. اول خطوه خدها كعب بن مالك فوجئ ان النبي امر المدينه كلها انها تقطع في الكلام، هو والاثنين اللي تخلفوا معاه وصدقوا الرسول لما رجع. ايه ده؟ محدش بيكلمني؟ محدش راضي يتكلم؟ محدش بيزورني؟ محدش بيعبرني؟ تاني خطوه خدها لما بدأ ينزل يصلي جماعه مع المسلمين ويطوف في الاسواق يسلم عليهم، محدش يسلم عليه. ثالث خطوه خدها لما دخل المسجد في حلقه الدرس بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقي السلام على رسول الله فيقول والله ما ادري ارد عليه السلام ام لم يرد. النبي ما بيردش عليا بالسلام. رابع خطه خدها لما كان خلاص مش قادر يسمعني، نط من على صور حديقه ابو قباء قتاده ابن عمه وقال له يا ابا قتاده، وكان احب ناس اليه، اتعلم اني احب الله ورسوله؟ مش راضي يسلم عليه راضي يبص له. اتعلم اني احب الله ورسوله؟ فقال له الله ورسوله اعلم. وحينئذ فاضت عيناي، ما قدرش يستحمل من البكاء. انا متعب في ديني وقبل ديني. خامس خطه خدها ملك غسان كافر بعت له بيقول له بلغنا ان صاحبك جفاك، الحق بنا نواسك، تعالى يا عمو ان احنا العفن انتك الناس مش عارفه انتك. فقال يعني خلاص انا ناقص كمان الهم ده هو، وخد الرساله ورماها في التنور، يعني ايه رماها في الفرن. سادس خبطه خدها الرسول بعت له في ايه؟ في فرج جاي ولا ايه؟ اعتزل زوجتك. اعتزل زوجتي؟ اطلقها؟ لا، ولكن اعتزلها. كمان حتى مراتي؟ حتى مراتي هتعتزلني في المجتمع؟ حتى مراتي ما ينفعش تسلم عليا؟ سادس او سبع خطه خدها انه فضل على الموضوع ده 50 يوم كامل، لغايه في يوم بعد الفجر قاعد على سطح المنزل بعد ما صلى الفجر، وقد ضاقت عليه الارض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، فاذا بداع يناديه يا كعب بن مالك ابشر، يقول فخرجت ساجدا وعلمت ان الفرج جاء من عند الله سبحانه وتعالى، فخلعت ثوبي ولم يكن عندي غيرهما فاعطيتهما للبشير، ثم اضطعرت ثوبين راح استلف ثوبين وطلع جري على مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. طلحه بن عبيد الله قام يحضنه ويحتضنه ويهنئه ويقول له لتهنك التوبه، لتهنك التوبه يا كعب. فلما راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له النبي يا كعب ابشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدت امك. يا مين فينا يا جماعة الكلمة دي اتقالت عليها يا جماعة؟ مين فينا اليوم ده جه حياته يا جماعة؟ مين فينا خير يوم اللي هو يوم التوبة من الله عن كل الذنوب اللي فاتت؟ مين فينا ربنا تاب عليه يا جماعة؟ مين فينا؟ ومعقولة ان لسه ما تابش حاجات كتير وما خطاش مراحل كتير يبقى ربنا اداله اليوم ده؟ ومعقولة ان لسه ما تابتش حاجات كتير ربنا اداله اليوم ده؟ ابشر بخير يوم طرأ عليك منذ ولدت امك. عايزين البشرة دي من الله يا جماعة، عايزين البشرة من الله بهذه البشرة، عايزين همتنا تعب واحنا فين همنا؟ وفين همتنا؟ يعني الواحد لما بتدبر في موقف السيدة أسماء كانت تروح تودي للنبي وسيدنا أبو بكر الأكل في الغار، وبعد كده يجي واحد بالغنم يمحو أثار الأقدام. الغنم عملت لدين الله يا جماعة، الغنم قبل ما تموت عملت حاجة عشان ربنا يا جماعة. الغنم، الغنم يا مسلمين يا عباد الله سبحانه وتعالى، الأنظر في قصة سيدنا سليمان، المسافة اللي قطعها من بلد سيدنا سليمان لغاية بلده مسافة هائلة، مسافة طويلة جدا، المسافة اللي قطعها الأنظر عشان نشر دعوة التوحيد وعشان الدعوة لله. ايه التعب اللي انت تعبته عشان الدعوة لله يا جماعة؟ ده يعني ربنا يعافينا. رب الحمار يا جماعة، الحمار لما بيشوف شيطان بينهك عشان يعرفنا ان في شيطان فرقت عنه. في ناس بتدعو الناس للاماكن اللي فيها شياطين، قال احنا ما حصلناش غير العام. فين همتنا وفين همنا؟ الديك لما بيشوف ملاك بيوزن عشان نعرف ان في ملاك في نداء ربنا سبحانه وتعالى، وبيوزن عشان نصحى للقيام الليل ونصحى للفجر، قال لك مش دي انعام ربنا خلقها؟ احنا فين همتنا وفين الهم بتاعنا؟ عايزين في الدرس ده، فكرة الدرس ده وكله السؤال اللي الدرس ده بيدور عليه، لو النبي عليه الصلاة والسلام شافك في الرؤية، في ناس صبح وصل لنص الصدر وفي ناس صبح وصل لتحت كده وسيدنا عمر صبه بيجرجره، الدين بتاعك الصب بتاعك اللي النبي لو شافك عليه في المنام هيبقى طول ايه؟ ولا هيبقى ما فيش صب اصلا؟ دينك قد ايه؟ دينك قد ايه؟ همك قد ايه؟ عشان نختم الكلام، لازم تحضر من شيء، لازم تحضر من شيء، ولازم يعني يعني يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الاعراف واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا، ربنا اداله علم ما حصلش فانسلخ، اتيناه اياتنا فانسلخ منها، لا مش عايز دين، فاتبعه الشيطان، الشيطان طلع يجري وراه بسرعه عشان يرجع تاني في كلامه ولا يرجع لربنا تاني عشان يزوده في الضلال، فكان من الغاوين. اسمع، ولو شئنا لرفعناه بها، احنا حافظين كميه ايات، لو ربنا كان يريد بنا الخير كنا بقينا من اولياء الله المكرمين. ده الامام بيطلع على المنبر بيقول احاديث، مفيش حديث واحد ما هو نعرفوش، خمس احاديث من دول كافية ان احنا نبقى من اعلى العباد عند الله، بس لو قلوبنا سليمة ولو شئنا لرفعناه بها. امال يا رب فضل ليه في فضل ليه تحت رغم انه عارف الكلام اللي يرفع للسماء؟ ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، حب الدنيا واتباع الهوى، حب الدنيا واتباع الهوى خلوا الرجل اللي ربنا اتاه اياته فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. نزل الانسان، نزل لمقام الكلب، الانسان بقى في مقام الكلب بسبب ايه؟ بسبب حب الدنيا واتباع الهوى، في حين ان ربنا سبحانه وتعالى في سوره الكهف ذكر الكلب مع اهل الكهف، فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم، يقولون خمسه سادسهم كلبهم، يقولون سته سابعهم كلب، سبعه ثامنهم كلبهم، ثلاث مرات كلمه كلب، وبعد كده قبلهم كلبهم باصه ذراعيه بالوسط اربع مرات، في ثلاث حروف يبقى 12 حرف، يعني كلمه كلب بس ب 120 حسنه. يعني تخيل ربنا رفع الكلب بتاع اهل الكهف ليه؟ عشان الصحبه الصالحه، عشان صحبه الايمان اللي هو مشي معاها. سوره المائده المره الثالثه اللي ربنا ذكر فيها الكلب في القران، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، كلب الصيد وصقر الصيد اللي اصحابهم بيعلموهم ازاي ينهشوا الفريسه من غير ما يموتوها عشان يصطادوها من غير ما ياكلوها. ربنا قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن. العلماء وقفوا قدام كلمة تعلمونهن، قالوا تعلمونهن ده ضمير عاطل، المتوقع تعلموها لانها غير عاطل، قالوا لا ده ربنا عبر عن الكلب بضمير العاطل، ضمير الانسان، لانه كلب معلم ولانه كلب عارف يمسك شهوته، لما كلب الصيد بيحط انيابه في الفريسه ما يفردش لعابه عليها ابدا عشان ما ينجسهاش. وانت احنا يا جماعه احنا مش عارفين نمسك شهوتنا؟ كلب الصيد عارف يمسك شهوته، احنا مش عارفين نمسك شهوتنا. فاللي خلى الكلب العلم، العلم اللي خلاه يعرف يمسك شهوته علم الايمان. يبقى الكلب ذكر ثلاث مرات في القران، مره الانسان نزل لمقام الكلب بسبب حب الدنيا واتباع الهوى، ومرتين الكلب طلع لمقام الانسان بسبب الصحبة الصالحة وعلم الإيمان.